سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ وكان وعدا مفعولا

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله وكل إنسان ألزمناه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله وجعلنا الليل والنهار وكل شيء فصلناه تفصيلا الله وكل إنسان ألزم وَرِجُ لَهُ يَوْمَ

وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين صدق الله العظيم.